السلام عليكم. قبل كم يوم ذكرت في أحد القصص موضوع التدريس عندنا في الكويت، وأن فيه خليجيين وفي عرب، وموضوع الرواتب. وصراحة أنا يعني قلت المعلومة على السريع، يعني ما توقعت كمية الاتصالات والرسائل اللي وصلتني من المتابعين يطلبون مني أن أوضح لهم أكثر موضوع الرواتب. يعني كم راتب الخليجي يكون في الكويت، كم راتب العربي، هل تسوى الموضوع أنه يجي يتقدم هني مثلا ويكون مدرس، هل في احتياج لمواد معينة. فصراحة يعني لأن شفت أنا بعضهم يعني يدور حق ولده، واحدة تدور حق عيالها، حق بنتها، شخص يبي هو نفسه يجي يدرسني في الكويت، يعني الراتب يمكن يكون مناسب بالنسبة له. فأنا سألت، لأن أنا كنت سبق في التدريس وطلعت من عندهم أكثر من 10 أو 15 سنة والله تقريبا، فسألت أصحابي يعني قالوا يبقى الآن نسبة الخليجيين تقريبا في مدارس الكويت كمدرسين تتجاوز 25 إلى 30%، ولأن في أعتقد فيها مثل اتفاقية بين دول مجلس التعاون إنه يكون راتب الخليجي موحد كنوع من الوحدة يعني بين دول الخليج، فأغلبهم استفاد من هالميزة هذه، فأصبح راتب الخليجي في الكويت مثل راتب الكويتي في التدريس، يصل راتبه إلى 1000-1100 دينار كويتي، وإذا كان عنده تخصص نادر يعطونه كذلك 200 دينار، يعني يوصل تقريبا 1200-1300 دينار، تقريب يعني مبلغ 15,000 ريال، يعني 3,000 دولار في الشهر. أما العربي كذلك رواتبهم تصل إلى 600 أو إلى 700 دينار، وفي كذلك بدل إيجار يعطونهم على حسب الحالة طبعا، يعني ما يقارب 1500 دولار شهريا. وأنا بالمصادفة يعني سبحان الله جت في بالي وأنا أفكر في هالموضوع هذا، شفت خبر انشروا عندنا في الكويت أن تتجه الآن وزارة التربية للتعاقد مع الفلسطينيين والأردنيين، ويبون 600 معلم من عندهم، ويعني هذه أول دفعة أعتقد تجي من فلسطين، يعني لأن كانوا في سبق في الكويت يعني في بداية النهضة الكويت، يعني كانوا أغلب المدرسين من فلسطين ومن سوريا ومن كذلك من مصر، وخف هذا التواجد الفلسطيني في الكويت. أما الآن رجعوا مرة ثانية يتعاقدون معهم، وكانوا كاتبين أن الطلبات أو التخصصات المطلوبة للتعاقد الخارجي يسمونه، في تعاقد داخلي وتعاقد خارجي. التعاقد الداخلي لما تجي أنت هنا إلى وزارة التربية إلى قسم يسمونه قسم الاختيار في وزارة التربية الرئيسي، المبنى الرئيسي، وتقدم، وفي تعاقد خارجي اللي هم يروحون لجان وتقدر تقدم عن طريقهم. يعني أنا أعتقد هذا اللي يفيدكم هي السفارة الكويتية اللي في البلد اللي موجود فيها الشخص. فهم محتاجين إلى تخصصات أكثر من غيرها، مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والإحياء والجيولوجيا، في مواد هذه أبدا ما يحتاجونها لأن الخريجين فيها كثير في الكويت، اللي هي مادة التربية الإسلامية، اللغة العربية، البدنية. أعتقد هذول ما رح تكون لك فرصة إذا حاب أنك تعين يعني. وبالعكس، وحتى لما الشخص يجي هنا في الكويت يعني أنا أتمنى أن الله يوفقه وأنه يتسهل أموره، يعني لما يجي تعين ويستقر في الكويت ترى المعيشة في الكويت جدا جدا بسيطة وجدا غير مكلفة، في إيجارات بسيطة، فيها حتى الأكل حتى الشرب حتى المعيشة، يعني تقدر تروح مجمعات فخمة وتلقى، وتقدر تروح مجمعات بسيطة. يعني الشخص اللي يكون جاي في الكويت يدور رزقه يقدر يعيش، واللي عايش هني أصلا كمواطن مثلا أو شخص يحب أنه يستقر الكل يقدر يعيش. الكويت يقدر يعيش فيها الغني والفقير، ما يبين بينهم الفرق أبدا أبدا. هذا يقدر يأكل ويشرب ومن أفضل أنواع الأكل واللبس والشرب والروح والجية، وهذا كذلك ما في فرق، لأن الحمد لله يا رب الأمور بسيطة جدا. وهني عندنا حتى موضوع الضرائب غير مفروض يعني. فاللي حاب إن شاء الله أني أكون وفيت يعني في الجواب على سؤالكم في هالموضوع هذا. قصة الليلة، قصة الليلة حصلت عام 93 في مدينة تعز اليمنية. في شاب هو بطل القصة هذا اسمه عبد الله، عبد الله ابن أحد الشيوخ في قرية في وسط تعز. عبد الله إنسان ولد شيخ متربي على العز ومكمل دراسته وشاب وسيم وأخلاق ومتربي على الشهامة والكرم والرجولة، وأبوه يعني يحرص عليه دائما أنه يطلع ولده يعني بصورة مشرفة أمام الناس. فعلا طلع الولد عبد الله هذا شاب الكل يضرب فيه المثل بجميع المواصفات، يعني خلقا وأخلاقا. عبد الله لما وصل عمره تقريبا 20-21 سنة ما يطلع من البيت إلا وهو بهاللبس الجميل، لبس اليمني التقليدي الجميل، وهالخنقر وهالعطور والوسام والابتسامة والتعامل الحلو مع الناس، ومن أصدقاء من جيران من عالم تجيه يفزع ويساعد ما شاء الله. عبد الله قرر أنه يتزوج، ويا سعيدة الحظ اللي تأخذه. فقال حق أمه، يما أنا أبي أتزوج وشوفي لي بنت الحلال، أبي وحدة كذا، أبي وحدة كذا، مواصفاتها كذا، شكلها يعني. وهذا دائما كل الشباب يطمحون له، يعني دائما يطلب مواصفات خيالية لما يبي يتزوج. فالأم الله يعينها تقعد تدور وتدور وتدور، ويوم الأيام وتجي حق عبد الله قالت له، اسمع يا ولدي، يا شفت لك بنت، ما ممكن في حياتك انك تشوف اجمل منها ولا اطيب منها ولا افضل منها بالنسب والحسب والجمال والمال جد والله يما. قالت لي والله، وين هالبنت هذه؟ بنت منو؟ قالت بنت الشيخ الفلاني. هذا الشيخ في القرية المجاورة لهم، شيخ القرية، وعبد الله ولد شيخ قريتهم كذلك، يعني الأمر إن شاء الله فيه تسهيل وما راح يعترضون، وبالعكس عبد الله ما في أفضل منه من الشباب، وأبوه كذلك شيخ وله سمعته وله مكانته والكل يحبه وما حد يرده. فقال هي ما جد يعني البنت بهالصورة اللي أنت قاعد توصفينها لي؟ قالت يا ولدي أكثر، أنا ما أعرف أوصف البنت هذه، لا توصف من جمالها. قال إذن أنا أبيها. قالت اسمها بلقيس، وأبوها فلان لفلان الشيخ. فعلا راح لأبوه وقال له، يا يبا أنا أبي أتزوج وكذا. قال والله يا ولدي يسع مباركة، وبالعكس وإن شاء الله ونشوف لكم. قال له، لا أنا لقيت. قال بس يا ولدي ترى أنت ولد شيخ، ولا يعني تدخلنا في مشاكل مع الناس، يعني ما نقدر احنا نروح الناسب يعني أي شخص إلا لما يكون في مثل وضعنا الاجتماعي، أنت قرب وأنت عرف على الناس اللي يعني واحد يدور الخوال حق عياله، يعني بشوف اللي كان من هالشيوخ. قال لا يبا أبد، البنت اللي أنا جايك علشان أبخطبها هذه البنت أكيد أنت راح توافق. قال بنت منه؟ قال بنت الشيخ الفلاني، هذا شيخ القرية المجاور. قال والله والنعم، وبالعكس والله أنا لو أدور لك والله ما حصل. هذا الشيخ عنده بنت؟ قال ينعم يبا، عنده بنت وأمي شايفتها وتقول جميلة وأخلاق ودين وتربية. سأل زوجته قالت لي والله يا أبو عبد الله هل بنت هذه، أتمنى بس أتمنى تكون من نصيب عبد الله. قال إذا توكلنا على الله وخلونا نحدد معاهم موعد وناخذ جاهية من الرجال ونروح نتقدم. وفعلا جمع هالناس وراحوا واستقبلهم أبو بلقيس، يا مرحبا حياكم الله والساعة المباركة، وهو يعني شامين خبر ان الموضوع موضوع زواج، فاستقبل الشيخ ابو عبد الله وجماعته افضل استقبال. قال والله يا شيخ احنا نبي نتشرف بنسابتكم ونطلب ايد بنتكم بلقيس الولدنا عبد الله، وعبد الله ترى شاب مخلص دراسته وعبد الله كذا وعبد الله. قال ابد ابد يا ابو عبد الله، والله سمعته سابقته، عبد الله الكل يمدحه ويمدح تربيتك وإنسان ونعم وأبدا الله عطاكم، لكن عندنا شرط. قال شنو شرطك؟ قال تبيني أزوج عبد الله بنتي، زوج ابني بنتك. أهلا، هذه يسمونه الشغار في الدين، يعني هذا محرم وما يجوز. قصته قصة هالزواج هذا مع من أيام الجاهلية، وللأسف موجود. يعني أنا لحقت على كم قصة كذي يعني في التسعينات وفي الألفين، يعني ما بعد الألفين، أن في ناس إلى الآن يستخدمون زواج الشغار. هم يسمونه زواج الزقرة، زقرة في اليمن له أكثر من اسم، يسمونه زواج البدل وزواج الراس بالراس أو قصة بقصة أو زواج زوجني وزوجك، يعني ترتبط، يعني مثلا واحد يزوج أخته الشخص ويتزوج أخته، فترتبط حياة زوجته بحياة أخته، أي شيء يحصل على أخته يحصل على زوجته. وهذا اللي يعني سبب تحريم الدين موضوع الزواج هذا، يعني يربط مصير امرأتين ليش؟ لكن في البعض يعني قاموا يستخدمون هالزواج ويلتفون حوله، يعني حول يعني عشان يخلون موضوع شوي فيه نوع من الحلال، فيقول لا يعني انا اتزوج اختك واعطيها مهر، وانت تتزوج اختي وتعطيها مهر، ويكون كل واحدة مفصول عن الثانية، لكن ما تزوجني انا ما ازوجك. المهم هو اول وتالي زواج شغار، وللأسف الناس عندها جهل في موضوع هذا. لكن الشيخ قال ابدا انا ما عندي مانع، وانتم يا ابو بلقيس ناس ونعم، ولدك احنا نتشرف فيه نعطيه البنت، وعطنا بلقيس العبد الله، وموافقين وموافقين، يلا مبروك مبروك. وصار الفرح بين هالقريتين، هذا عرس هني وهذا عرس هني، والناس كلها محتفلة ومبسوطة وسعيدة. وعبد الله أصلا طاير، يوم شافها، عندهم نظام إنه ما يشوف إلا في ليلة الدخل يعني الفرح، يعني يوم شافها ولا فعلا أمه أصلا ظالمتها بالوصف، البنت جمالها خيالي. المهم عبد الله تعلق في بلقيس زوجته وحلاله، تعلق فيها بصورة كبيرة جدا جدا، الله رزقها منها بولد وبنت، وكانت حياتهم من أسعد الأزواج اللي الناس تسولف عنهم، بنت شيخ وولد شيخ ومدلعها ومهنيها وإيه بنت خير و... والناس كلها تسولف عن الحب الجميل اللي بينها الزوجين، ويا ريت كل الأزواج مثل عبد الله، ويا ريت كل الزوجات مثل بلقيس. لكن الحلو ما يكمل. يوم من الأيام ويقوم أخو بلقيس اللي ماخذ أخت عبد الله أو يضرب أخت عبد الله. أصلاً طلع من زمان وهو دائماً كل ما دخل البيت ولا طلع يسبها ويغلط عليها ويهينها وكذا، تطور معاه الأمر. البنت تسكت ما تقول الحق أهلها وما تبي مشاكل وما تبي تخرب بيتها وتحاول تصبر عليه وكذا. المهم وصل معاه الحال إلى أن صار يضرب فيها. البنت ما تحملت. في يوم من الأيام وهي في زيارة لبيت أبوها قالت لأبوها يبا أنا ما أقدر أتحمل، خلاص أنا صبرت كثير، أنا تحملت كثير علشان بيتي وعلشان علاقتكم مع الناس وعلشان أخوي وزوجة أخوي. أنا ما أبي بسبة يعني طلبي هذا تحصل مشكلة مع أخوي وزوجته وكذا. شفيك يا بنتي؟ قالت هذا الرجل اللي أنا ما أخذته أسوأ إنسان على وجه الأرض، على أتفه الأسباب يضربني ويهيني وكذا. وتقعد تشرح لأبوها. أبوها يقول لها يا بنتي ما يخالف، كل الأزواج حصل بينهم مشاكل وصار هو يتدخل هالشيخ أبو عبد الله، صار يكلم زوج بنته يا ولدي أنت ولد الشيخ وإنسان متربي وأبوك إنسان طيب وهذه زوجتك وحلالك وإن شاء الله الله يرزقكم بكرة بعيال ولازم تستقرون، لازم يكون تعاملك أفضل من هالطريقة هذه، ما يصير يا ولدي. ويحاول ما يبي يعني، هو كذلك حكيم وعاقل هالشيخ هذا، فيكلم زوج بنته هذاك لعين مطيور ملقوف وقليل أدب. صار رد على الشيخ رد يعني سيء، والله أنا كيف وأنا رجال وأنا أعمل اللي أبغيه وأنت ما أدري شنو. قال ها دام السالفة كذي أنا أعلمك. قال حق بنته خلاص يا بنتي أنت مالك رد له مرة ثانية وخليه يضرب راسه بالحيط. المهم هذا كنت انتظر أسبوع أسبوعين أنا أبي زوجتي وقال لا لا اذرف اذرف يلا تقعد تضرب فيها وكذا، احنا بايعينها لك، ايش خبل انت؟ عطيناك وجه، نصحناك، كلمناك، لكن ترد هالكلام وتقول انا كيفي وانا رجال وانا كلاك، والله مو بكيفك يلا طلق وما نبي شوفت وجهك. تدخل ابو بلقيس اللي هو ابو اللي العم عم عم عبد الله الشيخ الثاني، ويكلم الشيخ ابو عبد الله يقول له يا ابو عبد الله خلاص رجع البنت حق زوجها وانا اتحمل كل شيء. واذا قال يا ابن الحلال ولدك مو صاحي، ولدك قليل ادب، ولدك مو متربي، اقول لك احترم نفسك يا ابو عبد الله، تكلم عدل ولا تغلط ولا كذا. قال له يا ابن الحلال انا كلمت ولدك وحاولت فيه، لكن حتى رد انسان مو صاحي، ولدك هذا يمد ايده ويضرب فيها كأنها رجال يعني ما يشوفها امرأة ولازم يحافظ عليها ولازم يعتني فيها ويعاملها بطريقة مناسبة، يضربها ضرب بالبوكس بالشلوت بالكذا، شنو هذا ولدك ما يفهم ما كذا. يحاول فيه قال لا والله بنتي ما ترجع لمرة ثانية. قال يا ابو عبد الله ما ترجع انت تتحمل اللي يصير. قال لي أتحمل، أنا مستحيل أترك بنتي تحت رحمة واحد ما يستحي ولا يستحقها ولا كذا. قال لا ماشي. ويقوم هذا ويطلب من بنته بلقيس أن ترجع معه، لأنه خلاص راس براس، هذا هو زواج الزقرة، تزوجت صار بدل خلاص، رجع بنته. قام أخذ بلقيس ترجع أبوها، يا يبا الله يخليك، يا يبا الله يخليك، والله العظيم زوجي عبد الله محترم وأخلاق وعمره ما زعل مست. قال ما يخالف خليه كم يوم يمكن يعني هنشكل عليهم ضغط وممكن يرجعون، يعني يرجعون زوجة أخوك وبعدين ترجعين زوجك، يعني هذا نوع من أنواع الضغط يعني. قالت أوكي إذا بس على مسألة كم يوم. وقالت حق زوجها عبد الله اللي مات فيها وهو ماسكها، والله ما تروح والله كذا. قالت يا عبد الله لا تكبر المشاكل، خلاص أنا الحين بروح مع أبوي، وترى الموضوع بس إنه يعني يبي يضغط على أبوك ويضغط يعني عشان ترجعون زوجة أخوي، وإن شاء الله برجع أنا يعني. خلت تهدى الأمور. قال لها أوكي لكن أنا راح أشتاق لك يا نور العين. قالت لو أنا بعد. راحت بلقيس وخذت معاها عيالها ولدها وبنتها. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث أبو عبد الله صامل والله ما ترجع بنتي عند هذاك الجحش، لو يموت لو تنقلب الدنيا لو ياخذون بنتهم وولدي عبد الله يناقز عندي في البيت والله العظيم ما رجع بنتي عند هذاك. خلاص الموضوع صعب. حتى عبد الله، حتى عبد الله نفسه رغم انه ميت في بلقيس هم يفكر فيها من ناحية ثانية. كان مو عشان ابي والله زوجتي اترك اختي تحت التعذيب يعني. الموضوع هم صعب يعني، وهذه هي مشكلة الزواج، هذا النوع هذا من الزواج. فصار بين نارين، بين اخت اللي قاعدة تعذب من ولا وهذاك يقول رقعوها وراح اضربها وراح العن خيرها بعد. فابتلشوا فيه ما يستحي، وهو اللي دمرهم دمر هالعائلتين. لكن شو يسوون؟ قالوا يمكن الزمن مع الوقت يعني ممكن تهدى الامور. ومرت الاشهر، شهر شهرين، وروحي يا اشهر وتعالي أشهر، سنة انجن عبد الله ميت يبي يشوف بلقيس. يترجى العالم يجيب له واسطات جاهية علشان تدخلون بين أبوه وبين عمه أبوه وزوجته، يبي يصلح بينهم. أبدا ما حد قال هذا شيخ وهذا شيخ، ويدخل بينهم الشيوخ ولا كفايدة. يحاول مني حارش ماكو فايدة. ايش قام يسوي من كثر ما هو مشتاق حق زوجته وعياله؟ القريتين يفصلهم جبل، وفي طريق يعني ممر جبلي مشي يعني يدخل بين الطرقات هذه الوعرة ويوصل إلى قرية زوجته. فصار يصعد للجبل ويجي من الناحية المطلة على قرية زوجته، ويقعد يطالع بيت الشيخ، لأن بيت الشيخ من أبرز البيوت اللي موجودة في القرية، كبير وكذا. وصار يطالع في بيت الشيخ يعني يقول على الأقل أشم ريحة حبيبتي زوجتي، ويطالع ويغني طول الليل بلقيس وبلقيس. قام يدخن، يروح ياخذ له باكيت، صار يوقت نفسه يعني، يروح ياخذ باكيت سجاير ويقعد يدخن الباكيت لين يخلص يرجع البيت. خلاص صار عنده توقيت، ياخذ الباكيت يروح لهناك يدخن يدخن لين يخلص ويرجع. ويوميا على هالحال تدمر نفسيا، كان بيكمل الجامعة ما كمل، معاه اصدقائه انشغلوا في الدراسة وتخرجوا وراحوا يعني في المناصب وكذا، وهذا قاعد قصته بس يطالع في بيت الشيخ أبو بلقيس. المهم يوم من الأيام ويقوم عاد خلاص ولد الشيخ، ويطلق بنت الشيخ أبو عبد الله، طلقها ويجبرون عبد الله أن يطلق بلقيس. خلاص هذا طلقها أنت طلقها. مع الضغوطات على عبد الله بالموت ويقوم يطلقها. يبكي الليل مع نهار، الموضوع أقوى منه، موضوع عشائر قبائل وناس وعالم وفشل وعار، وانت ما تستحي وهذاك طلق اختك فانت طلق اخته فما شنو، وابوه يقول له انت راح تبرى منك، وامه تقول له انت ما تستحي علشان بنت تخلى عن اختك وهذاك اهانه ولازم طلق. وصار مثل المجنون رايح راد على هالجبل يطالع بيت بلقيس إلى أن زر عقله. فعلا عبد الله أصبح مجنون. ما أقول لكم يعني حالة نفسية، الحالة النفسية تعالت شيء طبيعي يمر فيه كل إنسان، أما عبد الله أصبح مجنون رسمي ومشهور جدا بين هالقريتين في تعز. عبد الله مجنون ولد الشيخ كذلك. اللي طلق أخت عبد الله توفى، وأخت عبد الله راحت تزوجت واحد ثاني وعاشت حياتها طبيعي ولا صار شيء. يوم صار الطلاق والانفصال الرسمي وعبد الله طلق بلقيس وشافوه انه اصبح مثل المجنون، قام اخو عبد الله كذلك كبير يعني اصغر من عبد الله بسنه، قام وطلب اولاد اخوه انه يتربون عنده. قال خلاص، لان هذا عندهم العرف ان الاولاد يعيشون عند أهلهم يعني عند العمام وعند الجد، ولأن جدهم كبير الآن شيخ ما يقدر ربيهم، فقال أنا أربيهم مع عيالي. وأخذ عيال بلقيس. ماتت بلقيس والمسكينة كانت رافضة رفض قطعي أنها تتزوج من بعد عبد الله. أبوها كان يضغط عليها الخطاطيب آلاف عيال الشيوخ وأمر وحالتها البنت جميلة جمال خيالي ما تطوف بالنسبة حق اللي يبحث عن الزواج، لكن قالت ابدا والله غير عبد الله انا. قال ابوها والله ما تشوفين بحياتك، واصلا الان طلاق رسمي ولا يصير ترجعي له، وهو دام انه يعني هذاك تخلص من زوجته اللي هو اخوها، فخلاص انت مستحيل ترجعي له، انه راس براس انت وياه يعني. وانتهى الامر. والى اليوم بلقيس عايشة في بيت أبوها ولا تزوجت، والقصة الآن تقريبا صار لها 30 سنة. وعبد الله إلى اليوم يتجول بين القريتين رايح راد، وصار مثل المجنون، حتى أنه حاولوا أنه يحاولون يشوفون له حل، يعني أنه ممكن إذا ردوا له بلقيس بطريقة أو أخرى، فشافوا أن الرجل أصلا فقد عقل يعني صار يروح هناك ولا يعرف هو رايح ليش يعني، ولا يعرف الحين منو بلقيس. انجن الرجال المسكين وعياله كبروا، لا حتى عياله اللي رباهم اخوه كبروا، فقام اخوه اللي هو الحين عمهم زوج ولد عبد الله البنته وبنت عبد الله لولده، مثل ما صار في عبد الله وبنت الشيخ الازمه اللي صارت بينهم. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.